ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ذلك الفضل من الله. يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنا نبي محمد، يا هنا نبي محمد، ذلك الفضل من يا بدرة من حياتي.